وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لما يوحى لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى يا موسى يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أخرى ولي فيها مآرب أخرى أخرى ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى يا موسى يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى آية أخرى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى من غير سوء آية أخرى آية أخرى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى طغي اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغي قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من أهلي من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشدد به أزري أشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يا موسى يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى